الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أيهما أعظم وأخطر، التحريف اللفظي أم التحريف المعنوي؟ الجواب كلاهما خطر، فالتحريف اللفظي أعظم باعتبار جنايته، وأما التحريف المعنوي فهو أعظم باعتبار قبوله، لأن التحريف اللفظي مكشوف ولا يقبله أحد، وهو كله كفر. ما في التحريف لفظي ما في كفر. من زاد في القرآن حرفا متواترا أو أنقص منه حرفا متواترا أو غير حركة متواترة بين القراء فقد كفر. ما يقسم التحريف اللفظي إلى كفر وفسق، لكن التحريف المعنوي منه ما يخرج عن دائرة الإسلام ومنه ما لا يخرج عن دائرة الإسلام، لكن قبوله بين الناس أعظم وأشد وأخطر من الأول، فإن الأول حتى صغار المسلمين يكشفونه، لكن الثاني ربما علماء المسلمين لا يكشفونه، فيبقي اللفظ على ما هو عليه ويدغدغ مشاعرنا بمعاني باطلة. فإذا التحريف اللفظي أعظم باعتبار جنايته وجرمه، والتحريف المعنوي أعظم باعتبار قبوله والمخادعة به